أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 55 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، أي ومما يجب اعتقاده على كل مكلف وكل مؤمن اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى صافح، أي عفا وتجاوز على جهة وسبيل التفضيل والكرم لهم، أي لعباده المؤمنين والكافرين، بالتوبة أي بسبب التوبة. والتوبة لغة الرجوع، مأخوذة من تاب يتوب إذا رجع، ويستعمل فعلها بالتاء المثناة فوق، وبالمثلثة وبالنون وبالهمزة من أوله، فيقال تاب وثاب وناب وأناب وآب إذا رجع. ويسند فعلها إلى الله وإلى العبد، قال الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ففعل التوبة هنا مسند إلى الله تبارك وتعالى، ويسند إلى العبد. فإذا أسند فعل التوبة إلى العبد فأريد به رجوعه عن الزلة والذنب إلى الندم. وإذا أسند إلى الله تبارك وتعالى أريد به رجوع لطفه ونعمته إلى عبده. وحقيقة التوبة اصطلاحا وشرعا هي الندم على المعصية من حيث هي معصية، مع عزم ألا يعود إليها. ولها ثلاثة شروط: الأول الندم على ما مضى من المعصية لرعاية حق الله تعالى، فمن ترك المعصية من غير ندم لا يكون تائبا شرعا، وكذلك من ندم عليها لكونها أضرت به في بدنه فهذا أيضا لا يكون نادما أو لا يكون تائبا شرعا. الشرط الثاني العزم ألا يعود في المستقبل، أي إلى الذنب. الشرط الثالث الإقلاع في الحال، فيرد المظالم إن أمكن، وإلا فيرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتضرع والتصدق ليرضى عنه خصمه، ويكون في مشيئة الله تعالى. قال ابن ناجي: التنوخي المتوفى سنة 37، إذا وقعت التوبة بشرائطها مكملة فهل يقطع بها أم لا؟ فذهب الإمام أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقطع بها، وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أنه يقطع بها، والإجماع على قبولها قطعا من الكافر لوجود النص المتواتر، قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بخلاف الآثار والأحاديث الواردة بالعموم، فإنها تتناول المغفرة تناولا ظاهرا وليست بنص في المسلم إذا تاب، كقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما ورد من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، فليس بمتواترين. ثم قال: ولأنه إذا قطع بتوبة الكافر كان ذلك فتحا لباب الإيمان وسوقا إليه، وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن كان ذلك سدا لباب العصيان ومنعا منه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن توبة الكافر إذا قطع بها فإنها تكون تشجيعا للدخول في الإسلام، بخلاف توبة العاصي فإن لم يقطع بها فإنه يكون ذلك أدعى إلى تكريرها وملازمة الاستغفار وعدم التجرؤ على المعاصي. ثم إن التوبة واجبة على الفور، فتأخيرها ذنب آخر تجب التوبة منه. وأسباب تأخيرها أمور، منها استشعار عدم صدق العزم وأنه يعود إلى الذنب ولا يثبت على التوبة، وهو من غرور الشيطان فلا ينبغي أن يمنعه من التوبة. ومن أسباب تأخير التوبة أيضا سوء الظن بالله، وإلا فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب يغفره. وفي الحديث: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70، أخرجه أبو داود في السنن. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في الحكم: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جلب كرمه ذنبه. وفي قول المصنف هنا: وصافح لهم بالتوبة، وقوله فيما يأتي: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إشعار بأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله. وما ورد في الأحاديث مما يقضي تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة وما ورد في الأحاديث مما يقضي تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة فهو محمول على الصغائر حاملا لما ورد مقيدا في حديث مسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالتوبة والتبادل إليها في كل وقت وحين من سمات الصالحين الموفقين، والغفلة عنها من سمات المغرورين المخذولين. وقد ذكر الغزالي رحمه الله أن طول الأمل هو الداء العضال الذي يوقع الخلق في أنواع البليات، فإن من طال أمله قلت طاعته وتأخرت توبته وكثرت معاصيه واشتد حرصه وقسى قلبه وعظمت غفلته عن العاقبة. وذكر أبو نعيم في الحلية في حلية الأولياء أنه يروى أن إبليس لعنه الله قال: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاثين لم أطالبه بغيرها أو لم أطالبه بغيرهن. إذا أعجب بنفسه واستكثر عمله ونسي ذنبه. فائدة ذكر الشيخ زروق في النصيحة الكافية أن من عاصرت عليه التوبة فليكثر من قراءة إذا جاء نصر الله، ومن عاصرت عليه قيادة نفسه فليكثر من قراءة حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن أراد الإخلاص فليكثر من قراءة قل هو الله أحد ويذكر سيد الاستغفار دائما. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.